صراط الذين أنعمت عليهم غير الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الدنيا إلا متاع سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا واستوصانا بالدعاء له يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وارحمنا يا ربنا اذا وصلنا الى ما صار اليه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم تقبل منا ما بقي من رمضان، اللهم تقبل منا جميع الاعمال، وبارك لنا في رمضان، وبارك لنا فيما بقي من رمضان، واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. اعتق رقابنا وابائنا وامهاتنا والمسلمين من النار يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وانصر امه محمد اجمعين، وكل اخواننا المستضعفين والمضطهدين والمحاربين في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ووليا وظهيرا. اللهم يا رب العالمين فنسالك ان تطعم جائعهم وتكسي عاريهم وتؤمن خائفهم وترحم ضعفهم وتتولى امرنا وامرهم يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. لا إله إلا الله. اللهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تمام الحمد لله الحمد لله. بس قاعد تسجيلها خاص لك ولا والله انا اعطي ربيعي عدنا ونحطي في تويتر. شو حسابي؟ حمد الحج. حمد الحج يا وين حسابي؟ حمد العلي 1983. حمد العلي؟ سلام حسين حياك الله. يعني يعد لي شوي ضبط الصوت لان ما يخليني احط على المايك ذا شوي نضبط الصوت والله حسب الرياض يعني يومي يوم اي حد حصل داير مش يعني مكتوب هاي مكتوب عليه لازم ما عليك حياك الله. يا الله أمس قاتل صراحة. وين؟ والله. منو؟ واحد دخل بلزكر. أبي ما في حديقة بلزكر. لا تقول قص. بوديك أنا. وين؟ بس ترى ما يصلي تقدر. وين وين؟ قول لي أنا بس. الزهرة. ما يصلي. مركز الشرطة اللي عند الجامعة. شيء مسجد صغير. وين جامعة الإيمان؟ صح. مرات يصلي. حمد معاذ. شو؟ حمد معاذ. هي الحين من طلع. بتكلم مال خلنا ندير سكر؟ لا لا لا حط صورتك اليوم أنا أقول له خوي وين حاطي؟ خلنا ندير سكر وين أنا سويت نحن الحاج مستمر إيه دخل عليه أنا ضايف لنا كانت خالك قلت أخوي أبغى من كود تعرف يقول لي كان موجود أنت أنت توحيد؟ ايه هني ايه بس يطلع بس انا مستغرب مكان ليش طلعت يعني انا ما اعرفه احنا نتواصل يعني كان مرات يسال يا سلام يا ريت اقعد شوف شو انا واحد كان عندي كان ذاك النص قاعد ترى انا صليب العون وين لاقيته؟ مسجد الشيخ راشد مبصر ادري سبته يوم شفته قلت له انت ترى ولد عمي قلت له توقعت هذا قبل كذا هذا انا صير صير هاي ايش اقول له؟ اقول له ما قطع بقول محطي الصوره هناك تخلي الشباب قول له والله